كانت عندي وليمة وكان هناك شخص لم يرضى أن يقوم معنا، فحلفت عليه وقلت له قم وهكذا علي الحرام أنك تقوم، فأرجو من فضلكم أن تنصحون بذلك. ما في الإنسان أن يحرم ما أحل الله، يقول علي عليك أن تفعل كذا، علي الحرام أن تفعل كذا، وعلي الحرام أن لا تفعل كذا، وعلي الحرام من طعامك أو شرابك أو دارك أو لباسك. لا، الله جل وعلا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وليس للناس أن يحرموا ما أحل الله، وإذا فعل الإنسان هذا فعليه التوبة وعليه كفارة يمين، لأن الله قال كفر الله من حلف أيمانك. فإذا قال علي الحرام ما يأكل كذا، علي الحرام ما يسرق فلان، علي الحرام ما يأكل ذبيحتك، علي الحرام ما يدخل بيتك، هذا باب حريم ما أحل الله، فحكمه حكم اليمين، فعليك الطرف اليمين إذا فعل ما حرم أنه لا يفعله.